أبي وصحبي أجمعين. ما زال الحديث على حديث أو ما زال الكلام على حديث حمنة بنت جحش. وقلنا هذا الحديث اختلف العلماء فيه، والأقرب أنه حسن الحديث أو أنه حسن، واستفدنا منه سنة وطريقة لحل بعض إشكالات بعض النساء في حالة الاستحاضة، لحل بعض مشكلات المستحاضات أو المرأة المستحاضة، وذلك بالعودة إلى أغلب النساء، إلى عادة أغلب النساء. طيب، أخذنا مسألة. المسألة الثانية اتخاذ المستحاضة للحشو والعصابة، اتخاذ المستحاضة للحشو والعصابة. إذا كانت المرأة تستحاض فإن الدم يخرج منها في أوقات متعددة، فرأى جمهور أهل العلم أو قال جمهور أهل العلم يستحب للمرأة أن تشد على نفسها عصابة أو تحتشم، أن تشد على نفسها عصابة أو تحتشم، وذلك تقليلا لخروج الدم، وكذلك حرصا على عدم تلوثها من هذا الدم. إذن يستحب للمستحاضة عند جمهور أهل العلم أن تشد على نفسها بعصابة أو تحتشم، وذلك حرصا على عدم تلوثها من الدم وتقليلا لخروج هذا الدم منها. وهذا الذي قالوه صحيح، وجاءت فيه أدلة. الدليل الأول حديث حمنة، فحمنة رضي الله عنها كانت تستحاض وحيضتها كانت كبيرة شديدة كما جاء في الحديث، وجاء في بعض ألفاظ الحديث وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة: وأنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. وأنعت لك الكرسف، الكرسف فإنه يذهب الدم، أي وصف لها النبي صلى الله عليه وسلم مادة الكرسف وهي القطن تحتشي بها. وصف لها النبي صلى الله عليه وسلم القطن تحتشي بها لأجل رد الدم. وكذلك روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فوصف لها أو ذكر لها ما ذكر لها حال الاستحاضة، ثم قال: ثم اغتسل واستذفري بثوب وصلي، واستذفري بثوب وصلي. والاستذفار بالثوب أي أن تشد على نفسها، أي تشق الثوب وتعصب على نفسها، تشق الثوب وتشد على نفسها على وسطها عصابة، تشق الثوب وتشد على وسطها كالعصابة، تعصب به كعصابة. والغرض كذلك لمنع خروج الدم إلى البدن فيتلوث البدن بسبب هذا الدم. لأنه كما مر معنا أن الدم يعتبر نجسا. إذن حديث أم سلمة قال لها اغتسلي واستذفري بثوب، أي تشد على نفسها عصابة من هذا الثوب لتمنع اندفاع الدم أو اندفاع النجاسة إلى بدنها. فإذا صلت المرأة وخرج إذا صلت المرأة وسال منها الدم أو تقطر الدم منها فإذا صلت المرأة وسال منها الدم أو تقطرت أو خرجت قطرات من الدم وهي تصلي فلا يضرها ذلك. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وكانت تستحاض، فكانت تضع الطفت تحتها، فكانت تستحاض وكانت إذا صلت وضعت الطفت تحتها، الإناء تضعه تحتها لأنها لا تأمن من تقطر الدم أو سيلان الدم، فوضعته تحتها حتى لا يصل إلى ماذا؟ إلى أرضية المسجد. إذن الخلاصة المرأة يستحب لها أن تحتشم أو تشد نفسها بعصابة كما دل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات لذلك، والغرض منه دفعا للنجاسة أو تقليلا لها وحرصا على عدم تلوثها من هذا الدم الخارج. فإذا صلت وسال منها الدم فلا يضر كما كان يحصل لبعض النساء المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة الثالثة، صلاة وصيام وجماع المستحاضة، صلاة وصيام وجماع المستحاضة. لا خلاف بين أهل العلم أن المستحاضة تصلي وتصوم في وقت الاستحاضة في غير وقت الحيض، في زمن الاستحاضة في غير زمن الحيض. فإذا كانت المرأة تستحاض أي يخرج منها الدم باستمرار، دم حيض ودم غير دم الحيض، دم حيض ودم غير دم الحيض، فإنها في هذه الحالة إذا ذهب عنها دم الحيض فتصلي وتصوم بلا خلاف، وإن خرج منها دم الاستحاضة والذي عليه جمهور أهل العلم أن المستحاضة أن المستحاضة يجوز وطؤها في زمن الاستحاضة، أن المستحاضة يجوز وطؤها في زمن الاستحاضة في غير زمن الحيض ولو خرج منها دم الاستحاضة، وذلك لأن النهي عن جماعها إنما جاء في حالة الحيض، النهي عن جماع المرأة في زمن الحيض، أما في غير زمن الحيض فلا يحرم جماعها ولو كان يخرج منها دم الاستحاضة وقياسا على الصلاة والصيام، فالمستحاضة تصلي وتصوم في زمن استحاضتها بلا خلاف بين العلماء، فكذلك وطؤها في هذا الزمن أو في هذا الوقت في وقت استحاضتها، وهذا القول هو الصحيح. إذن المستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ في زمن الاستحاضة في غير وقت خروج دم حيضها فإذا انتهى منها دم الحيض فتغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها أن يطأها بعد ذلك ولو كان دم الاستحاضة يخرج منها. نقرأ الحديث الذي بعد. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. تخريج الحديث: حديث عائشة في استحاضة أم حبيبة، قال: رواه الإمام مسلم. وقد رواه الإمام البخاري بنحوه، إذن رواه مسلم وهو في البخاري بنحوهم. وجاء قال وقال في رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة. هذه الرواية في البخاري كما ذكر المؤلف، لكنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وليست في قصة أم حبيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته أيضا فاطمة بنت أبي حبيش وكانت تستحاض، فذكر لها الحل. وفي رواية في البخاري قال: وتوضئي لكل صلاة، وهي هذه الرواية. إذن جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، لكن هذه المستحاضة من هي؟ هي فاطمة بنت أبي حبيش وليست أم حبيبة. فقد يظهر هنا من صنيع البخاري، من صنيع الحافظ ابن حجر، حيث ذكر هذه الرواية بعد حديث أم حبيبة، أن هذه المقولة كانت لأم حبيبة وليس كذلك، بل هي لفاطمة بنت أبي حبيش. قال: وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. جاء من وجه آخر أيضا عند أبي داود وعند أحمد وعند البيهقي، عند أبي داود وعند الترمذي وعند البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض المستحاضات: وتوضئي لكل صلاة. قال لبعض النساء المستحاضات: وتوضئي لكل صلاة. وعلى كل هذه الزيادة، وهي الأمر بالوضوء، الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة، اختلف العلماء في ثبوتها. وقد مر معنا أن الراجح أنها من قول عروة ابن الزبير وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في الكلام على حديث فاطمة أو في تخريج حديث فاطمة بنت أبي حبيش في نواقض الوضوء. لهذا خرج البخاري هذه الرواية بقوله: وعن هشام، أو قال هشام قال أبي: وتوضئي لكل صلاة. قال هشام بن عروة: قال أبي: وتوضئي لكل صلاة. وقال الإمام مسلم: وزاد بعضهم حرفا تركناه عمدا، إذن هذه الزيادة وتوضئي لكل صلاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، الصحيح أنها لا تثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أفتى به أحد رواة الحديث وهو عروة بن الزبير الذي روى هذا الحديث عن فاطمة عن عائشة رضي الله عنها. طيب، فقه الحديث معنا مسائل. المسألة الأولى، وهذه تعتبر الحالة الرابعة من حالات المستحاضة، المرأة المستحاضة ولها عادة معلومة، ولها قدرة على تمييز الدم، على تمييز الدم. فالمرأة قد تصاب بالاستحاضة وكانت لها دورة شهرية معلومة، دورة شهرية تأتيها في وقت معلوم من الشهر، وتستطيع أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وتستطيع أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ولكن عندما استحيضت حصل أن اختلفت العادة مع التمييز، اختلفت العادة مع التمييز، فمدة حيضتها الأصلية في وقت معلوم من الشهر، ودم الحيض بصفة المعلومة يأتيها في غير هذا الوقت، يأتيها في غير هذا الوقت. مثلا كانت المرأة تستحاض، كانت المرأة تحيض في بداية الشهر، ولنقل من اليوم الأول إلى اليوم السابع، ثم جاءها المرض، أصابتها الاستحاضة، فصار الدم يخرج منها طوال الشهر، فصار الدم يخرج منها طوال الشهر، ولكن دم الحيض بصفته المعروفة صار يخرج منها في أواخر الشهر أو في أواسط الشهر، يخرج منها في وسط الشهر أو في آخره، ولا يخرج منها في مدتها الأصلية المعروفة، وهو في مدتها الأصلية المعروفة وهي أول الشهر. فكيف الحل معها؟ فهل تبقى مدتها الأولى المعروفة ولو كان الدم الذي يخرج منها الآن في هذا الوقت على غير صفته المعروفة، على غير صفة الحيض، أم أنها تنظر لدمها الذي هو على صفة الحيض فتكون دورتها أو عادتها عند خروج هذا الدم الذي هو على صفة دم الحيض المعروف؟ وهنا اختلف العلماء في كيفية إرشاد هذه المرأة المستحاضة. إن رجعت إلى مدتها الأصلية فالدم الذي هو على صفة الحيض لا يخرج الآن منها في هذه المدة، وإن أحلناها إلى لون الدم المعروف، إلى لون الدم وإلى صفة الدم المعروف، فقد صار يخرج منها في غير مدتها المعروفة الأصلية، في غير مدتها الأصلية المعروفة. ومن هنا اختلف العلماء، وأمر هذه المرأة مشكل، ولكن نأتي بأقوال أو بقولي أهل العلم في المسألة، وننظر أقرب الأقوال منهما، وننظر أقرب الأقوال منهما. القول الأول، مذهب الظاهرية والمالكية، أو القول الأول مذهب المالكية والظاهرية، وهو الصحيح عند الشافعية ورواية للإمام أحمد. القول الأول مذهب المالكية والظاهرية، والأصح عند الشافعية ورواية للإمام أحمد، قالوا ترجع للتمييز، تعتمد على التمييز، فإذا وجدت الدم الذي له صفة دم الحيض، فإذا وجدت الدم الذي له صفة دم الحيض المعروفة من ريحته ولونه وسماكته، فتترك الصلاة والصيام ولا تعتمد على وقت مدتها الأصلية. فعلى هذا إذا كانت مدتها الأصلية مدة حيضتها الأصلية في بداية الشهر وصار الدم الذي على صفة دم الحيض يخرج منها في آخر الشهر فتترك الصلاة والصيام في آخر الشهر اعتمادا على صفة الدم لا على عادتها المعلومة التي تعرفها من سابق. دليلهم على الاعتبار بلون الدم دون زمن العادة الأصلية الدليل الأول قول تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فالله سبحانه وتعالى بين صفة أو بين دم الحيض أن دم الحيض أذى، وهذا الأذى يعرف بصفته فالله سبحانه وتعالى بين أن الحيض يعتبر أذى وصفه بأنه أذى، وهذا الأذى يعرف بصفته، فإذا جاءت هذه الصفات جاء الحيض الذي وصف بأنه أذى فتترك المرأة فتلتزم المرأة بهم إذن الحيض معناه معقول فله صفات معينة معروفة، فإذا ظهرت هذه الصفات التزمت المرأة بها واعتمدت عليها الدليل الثاني حديث عائشة الذي مر معنا في أول هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى لون الدم، هذه المستحاضة إلى الرجوع إلى لون الدم. وكذلك ما جاء في حديث أسماء بنت عميس في المرأة التي كانت تستحاض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل وهذا الحديث هو الحديث الثاني المذكور في باب الحيض، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هذه المستحاضة إلى الرجوع إلى لون الدم، فإذا كان تعلوهم فإذا وضع في الماء فعلى الماء صفرة فهو الاستحاضة، وإن على الماء غير هذا الدم غير هذا اللون فهو الحيض. إذن الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المستحاضة إلى الرجوع إلى لون الدم للتفريق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، كما قال لفاطمة بنت أبي حبيش في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي، وكذلك في المستحاضة التي ذكرت في حديث أسماء بنت عميس ومر معنا هذا الحديث. طيب، وردوا إذن هذا دليلهم، هذه أدلتهم، الأول الآية، الثاني ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المستحاضة على الاعتماد والرجوع إلى لون دمها للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ويشكل عليهم ما جاء في بعض الأحاديث ويشكل عليهم ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المصطحابة إلى الرجوع إلى زمن عادتها المعلومة، أنه أرشد المصطحابة إلى الرجوع إلى زمن عادتها المعلومة، وأجاب عليه بأن هذا يحمل على أن هؤلاء المصطحابات ليس عندهم قدرة أو لم يتميز عندهن الدم، أن هؤلاء المصطحابات لم يتميز عندهن الدم، أي أن الدم كان يخرج منهن على صفة واحدة، أي أن الدم كان يخرج منهن على صفة واحدة، فلما لم يكن عندهن تمييز دلهن على من؟ دلهن على الرجوع إلى زمن العادة المعلومة، إلى زمن العادة الأصلية. وأما من كان عندها تمييز فترجع إلى التمييز ولو كانت لها مدة، ولو كانت لها مدة حيض معلومة، ولو كانت لها مدة حيض معلومة. طيب، القول الثاني وهو مذهب الحنفية والصحيح عند الحنابلة ووجه للشافعية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني مذهب الحنفية والصحيح عند الحنابلة وهو وجه للشافعية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا: تعتمد هذه المستحاضة على زمن حيضتها الأصلية، ولا تلتفت إلى اللون، ولا تلتفت إلى لون الدم. فهذه المستحاضة ما دام أن لها مدة معلومة من الشهر فترجع إلى مدتها المعلومة فتترك الصلاة والصيام فيها، فهي حيضتها. ولو كان الدم الذي يخرج في هذا الوقت، ولو كان الدم الذي يخرج في هذا الزمان على غير صفة دم الحيض المعروفة، على غير صفة دم الحيض المعروفة، كانت تحيض في أول الشهر ثم أصيبت بالاستحاضة فصار الدم يخرج منها باستمرار، وأصبح الدم الذي يخرج منها في أول الشهر على غير صفة دم الحيض المعروفة، يخرج أحمر، أصفر، أغبر، فعند هؤلاء حيضتها في زمنها المعروف، حيضتها في زمنها المعتاد في أول الشهر، فتترك الصلاة والصيام في أول الشهر ولو كان الدم الخارج على غير صفة دم الحيض، ولا تنظر أو ولا تترك الصلاة والصيام في بقية الشهر ولو كان الدم الذي يخرج منها في غير زمنها المعلوم على صفة دم الحيض، ولو كان الدم الذي يخرج منها في غير هذا الزمن الأصلي على صفة دم الحيض، يخرج منها الدم الأسود المنتن في آخر الشهر فلا تعتبر به ولا تعتمد عليهم. فالعبرة عند هؤلاء بالعادة المعلومة لا بالدم، لا بلون الدم. فالمعتبر عند هؤلاء العادة المعلومة، وليس المعتمد عندهم لون الدم. دليلهم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المستحاضة إلى الرجوع إلى مدتها الأصلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المستحاضة، أمر المستحاضة بالرجوع إلى زمن عادتها المعلوم، فتترك الصلاة والصيام فيه ولا تترك الصلاة والصيام في غير هذا الزمن، في غير زمنها المعلوم، في غير زمن مدتها المعلومة. ففي الصحيحين في قصة فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا أقبلت حيضتك فأمسك عن الصلاة. فاطمة كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت حيضتك فأمسكي عن الصلاة، وإذا ذهب قدرها فصلي، وإذا ذهب قدرها فصلي. أمرها أن تمسك عن الصلاة إذا أقبلت حيضتها، أي أقبل وقت حيضتها، ثم تصلي إذا ذهب قدر حيضتها، إذا ذهب قدر حيضتها. وجاء في رواية في البخاري أصرح من ذلك، وجاء في رواية في البخاري أصرح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المستحاضة أن تترك الصلاة، أن تترك الصلاة في زمن عادتها المعلومة، في أيام عادتها المعلومة، ثم تصلي في بعد ذلك، ثم تصلي في الوقت في غير هذا الوقت، ثم تصلي في غير هذا الوقت. ولم يأمرها بالرجوع إلى لون الدم. وكذلك في حديثنا هذا في قصة أم حبيبة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. حديث أم حبيبة الذي قرأناه الآن أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عادتها الأولى، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. قدر المدة، قدر الأيام من الوقت الذي كانت تأتيك الحيضة، هنا تتركين الصلاة وتعتبر حيضة لك، وتعتبر عادة لك. وما بعدها؟ قال: اغتسل ثم اغتسل، أي تغتسل وتصلي بعد ذلك. فأمرها بالبقاء، أو أمرها بالرجوع إلى عادتها الأولى، إلى المدة التي كانت تأتيها فيها العادة الشهرية. قالوا: وهذه الأحاديث أصح من الأحاديث التي فيها الإحالة إلى اللون، وهذه الأحاديث أصح من الأحاديث التي فيها الإحالة إلى اللون. فحديث عائشة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: دم الحيض دم أسود يعرف، دم الحيض دم أسود يعرف، هذا الحديث استنكره أو ضعفه بعض أهل العلم وهو الراجح كما مر معنا، ضعفه بعض أهل العلم وهو الراجح كما مر معنا. وكذلك حديث أسماء اختلف فيه، حديث أسماء تجلس في مركن اختلف في سنده، واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فضعفه بعض أهل العلم كالإمام البيهقي. أما الأحاديث التي فيها الإحالة إلى العادة، إلى زمن العادة الأصلية، إلى زمن العادة الأصلية، فهي أحاديث لا شك في صحتها، فهي في الصحيحين لا شك في صحتها، فهي في الصحيحين، فبعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما، فبعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما. وكذلك روى الإمام أحمد وأبو داود، روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم، أي تستحاض، أن امرأة كانت تهراق الدم، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام والليالي، دع الصلاة قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين وقدرها من الشهر، دع الصلاة قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين وقدرهن من الشهر، وقدرهن من الشهر. وهذا الحديث إسناده صحيح وصححه الشيخ الألباني. فكذلك أمر هذه المرأة بالرجوع إلى الأيام التي كانت تحيض فيها، فهي أيضا حيضتها، أو فهي أيضا عادتها في أيام الاستحاضة، فهي كذلك حيضتها في زمن الاستحاضة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بالرجوع إلى واقع المرأة، بالرجوع إلى واقع المرأة من ناحية خروج الدم، بالرجوع إلى واقع المرأة من ناحية خروج الدم. فالغالب في دم الحيض أنه يخرج في مدة معلومة من الشهر، في مدة معلومة من الشهر، وأحيانا يحصل للمرأة اضطراب، يحصل للمرأة اضطراب في مدة حيضتها، فلا تستقر الحيضة في زمن معلوم، لكن تأتيها في أول الشهر، وأحيانا في آخر الشهر، وأحيانا في أواسط الشهر، وهذا خلاف الغالب، يحصل لكن أحيانا. وكذلك الغالب في دم الحيض أن له صفات معلومة، الغالب في دم الحيض أن له صفات معلومة يعرف بها، كاللون المائل للسواد، والريحة المنتنة، والسخن أي أنه سخين، هذا في الغالب. وأحيانا يخرج دم الحيض في المرأة، يخرج دم الحيض في المرأة لا تشك المرأة بأنه حيض، لكن على غير هذه الصفات المعلومة، على غير هذه الصفات المعلومة، أي أنهم لا تتوفر فيه هذه الصفات، فيخرج أحمر، يخرج أغبر. تحيض المرأة من أول الشهر مثلا، والدم الذي يخرج منها أحمر أو أغبر، ولا يخرج منها الدم المعروف، وليست فيها استحاضة، فهذا لا شك أنه دم حيض. إذن أوصاف دم الحيض التي ذكرناها هي أوصاف أغلبية، هي أوصاف غالبة من باب الأغلب، وأحيانا يتغير الدم، يكون دم حيض ويتغير. إذن الاضطراب يحصل في الدورة، في المدة، ويحصل أيضا في الدم، لكن من واقع حال النساء، بالنظر إلى واقع حال النساء، الاضطراب في الدم، التغير في لون الدم أكثر من الاضطراب في مدة العادة. الاضطراب عند المرأة يحصل في الدم أكثر مما يحصل في المدة، أكثر مما يحصل في مدة العادة، فمدة العادة أضبط من اللون، مدة العادة أضبط من اللون. تجد المرأة في أغلب الأحيان دورتها أو مدة عادتها منضبطة، لكن الدم مخلط، أحيانا يخرج في هذا الزمان أسود، وأحيانا يخرج في هذا الزمان أحمر، وأحيانا يخرج في هذا الزمان أغبر. فالاضطراب يحصل أحيانا في الدورة وأحيانا في اللون، لكنه في الدورة أقل، الاضطراب في الدورة أقل، فالعادة أضبط، العادة أضبط، فما دام أن العادة أضبط فيحال إليها، إذن يحال للعلامة التي يكون الانضباط فيها أكثر، وعلامة المدة أضبط من علامة لون الدم، فالاضطراب في لون الدم أكثر. وهذا القول رجحته اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وأفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكلا القولين قوي وله دليله، وكلا القولين قوي وله دليله، ولكن هذا القول أقوى عندي، هذا القول هو الأقوى عندي. فالمرأة إذا كانت لها مدة معلومة تحيض فيها ثم استحيضت، صار الدم يخرج منها باستمرار، وتستطيع أن تميز بين الدمين. فإن كان الدم الذي له صفات الحيض يخرج في نفس مدتها المعلومة فلا إشكال هنا، نقول نور على نور، اجتمع اللون المعلوم مع المدة المعلومة فتبقى، فلا تصلي ولا تصوم في هذه المدة التي هي مدتها الأصلية، ولون الدم المعروف بدم الحيض يخرج في نفس المدة، فلا إشكال هنا ولا خلاف بين أهل العلم. ومع هذا المدة تصلي، ومع هذه المدة تصلي وتصوم فيها. وأما إذا كان الدم الذي له صفة دم الحيض يخرج في غير مدتها الأصلية فالإشكال حاصل والحيرة موجودة، والأقرب الله أعلم أنها تعتمد على مدتها الأصلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال بعض النساء إلى الرجوع إلى المدة الأصلية، وهذه الأحاديث التي فيها الإحالة إلى المدة الأصلية هي أحاديث أصح، هي هذه الأحاديث أصح، وأيضا العادة تكون أضبط من لون الدم، فالإحالة للأضبط أولى من الإحالة إلى غيره. فنقول لها قالت يخرج مني الدم باستمرار أي مستحاضة، ودورتي المعروفة في أول الشهر، لكن صار الدم الذي يأتي في أول الشهر أحمر، والدم الأسود يخرج في آخر الشهر والدم مستمر، فنقول هنا إشكال، لكن الأقرب أن ترجع المرأة إلى مدتها، فدورتها الأصلية أو عادتها الأصلية المعروفة في زمنها المعروف هي دورتها أيضا في حالة الاستحاضة، فتترك الصلاة والصيام في وقتها هذا الذي كان وقتها الأصلي من سابق قبل أن تصاب بالاستحاضة، ولا تلتفت لما يخرج منها من دم في غير وقت مدتها الأصلية، في غير زمن عادتها المعروف لديها من سابق. وهذا القول هو الأقوى والله أعلم. ولا مانع أن المرأة تجتهد وتعتمد على ما تطمئن عليه، أن المرأة تجتهد وتعتمد على ما تطمئن نفسها إليه. فإن كانت المرأة متعلمة أو غير متعلمة فاستحيضت على مثل هذه الحالة، فاطمأنت نفسها إلى ترك الصلاة في الوقت الذي تجد فيه الدم على صفة دم الحيض المعروفة، تترك الصلاة، فاطمأنت نفسها إلى ترك الصلاة في الوقت الذي يخرج فيه الدم على غير على صفة الدم المعلومة فلا حرج عليها، ولا تحتاج ولا ينكر عليها ولا تصوب، فما اختارتهم له حظ من الدليل الشرعي وقول جماعة من أهل العلم. وإذا اطمأنت نفسها إلى الرجوع إلى دورتها المعلومة من كل شهر، ولا تلتفت لبقية الشهر، ولا تنظر ولا ترجع إلى النظر إلى لون الدم، ولا ترجع بالنظر إلى لون الدم، فلها ذلك، بل هو الأقوى عندنا كما سمعتم. فأمر اجتهادي قابل للنظر، فلا تعاب المرأة إذا اختارت. فقلبها كما يقولون دليل لها، وإن أرادت بعدها أن تستفتي أو تفهم ماذا يقال فيه فالأقوى أن ترجع إلى مدتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال إليه في الأحاديث التي هي أصح، ولأن المدة أضبط من الدم، فالتغير في الدم يحصل اللون يضطرب ويتغير أكثر من الاضطراب والتغير الذي يحصل في زمن العادة، والله سبحانه وتعالى أعلم. أطلنا فيها، ومع هذه الإطالة تعتبر اختصار، فقد تكلم الإمام النووي على هذه المسألة وأمثالها بنحو 50 ورقة، وقال قد اختصر، وقال قد اختصر، فنحن نحاول قدر الاستطاعة أن نأتي بالمهم جدا فيها، ونذهب بعد ذلك إلى ما هو أقرب في الترجيح. فعلى هذا ضروري تركزوا معي الآن باختصار، سأختصر جدا. الحالة حالات المستحاضة متعددة، والمشهور فيها 4، وهي التي اكتفينا بها. المشهور من حالات الاستحاضات، المشهور من حالة الاستحاضة أنها 4 حالات. امرأة، ومعنى الاستحاضة أن يندفع منها الماء ويخرج باستمرار، وهذا ليس بحيض هكذا يستمر، فالحيض أوقات معلومة. فهذه المستحاضة على 4 حالات، إن كانت لها مدة معلومة ولا تستطيع أن تفرق بين الدمين فترجع لمدتها المعلومة فتترك الصلاة والصيام فيها وتصلي وتصوم في سائر الشهر، في بقية الشهر. وإن كانت المستحاضة، والحالة الثانية أن تكون المستحاضة ليست لها عادة معلومة، الدم دم الحيض يتفاوت معها، خروجه متفاوت، لكنها تستطيع أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فنقول عليك باللون، عليك بالدم، فإذا رأيت الدم الذي هو على صفة دم الحيض فتتركين الصلاة والصيام، وما عداه تصلي. الحالة الثالثة، امرأة لا عادة لها من سابق، إما امرأة لا عادة لها ولا تمييز عندها، لا عادة لها إما لأنها ابتدأت في الحيض، وإما لها عادة لكنها نسيت وقتها ولا تستطيع أن تفرق بين الدمين، فنقول هذه المرأة تحيض 6 تحيض كما تحيض غالب النساء، 6 أيام أو 7 أيام ومن أول الشهر، 6 أيام أو 7 أيام ومن أول الشهر، فتترك الصلاة والصيام فيها وتصلي وتصوم في بقية الشهر. الحالة الرابعة والأخيرة، امرأة عندها مدة معلومة من كل شهر تحيض فيها، وجاءت الاستحاضة وصار الدم الذي هو على صفة دم الحيض الذي فيه صفات دم الحيض التي ذكرناها يخرج منها في غير مدتها المعلومة، في غير مدتها المعلومة، فنقول هنا إشكال وحيرة، تجتهد المرأة بحسب ما تطمئن لهم، والأقوى والله أعلم أن ترجع إلى مدتها الأصلية، إلى مدتها المعلومة، فتترك الصلاة في الوقت أو في المدة التي كانت تترك الصلاة فيها قبل أن تصاب بالاستحاضة، ولا تلتفت لبقية لما عداه من الشهر، ولا تلتفت لما عداه من الشهر، فتصلي في غير وقتها المعلوم، في غير زمن عادتها المعلوم، فتصلي في وتصوم في غير زمن عادتها المعلومة. هذا هو الجواب على مشكلات المستحاضة بحسب الحالات 4 المشهورة المعروفة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك مسائل ما زالت في حديث أم حبيبة تؤجل إن شاء الله أو تذكر إن شاء الله في الغد.